بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أسأل الله أن يجمعنا وإياه في الجنة، ذهب إلى بيت أخته غاضبا، شج وجهها، مسك الصحيفة، قرأ سورة طه. تقدير رب العالمين أن يكون في تلك الصحيفة تلك السورة وتلك الآيات العظيمات. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وكأنها لامست قلب عمر. أخذ معه خباب يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى دار الأرقم حيث اختبأ بعض أصحاب النبي من الضعفاء مع رسول الله. وللتو أسلم حمزة يتعلم دينه عند رسول الله، فتوشح سيفه وطرق الباب، فخاف من في الدار من الضعفاء ومن المساكين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة: إن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. الآن يتواجه من؟ يتواجه حمزة وعمر. فتح الباب حمزة وأدخل عمر إلى رسول الله، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر، فأبعد حمزة ومسك عمر من تلابيبه. تخيل من الذي قام الآن؟ رسول الله بنفسه، وهو أشجع من الكل، وهو أقوى من الجميع، وهو أفضل من مشى على الأرض. مسك عمر من تلابيبه فقال له: يا عمر، يا عمر، أما آن لك أن تهتدي أو لينزلن الله عليك عذابا من عنده؟ أما آن لك أن تهتدي أو ليشكن الله أن ينزل عليك عذابا من عنده؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. الصحابة كلهم يترقبون يتلهفون، ما الذي سيحصل؟ عمر كان في صراع في داخله، أما الآن إنها اللحظة الحاسمة. النبي يعرض عليه عرضا: يا عمر، إما الهداية أو العذاب من عند رب العالمين، اختر أيهما تريد. لكن عمر ما قرأ سورة طه إلا وقد انشرح صدره، ما بحث عن محمد إلا وهو يريد الإسلام، ما وقف هذا الموقف إلا وهو يريد أن يختار. فقال قولة غيرت مجرى التاريخ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كبر النبي وكبر كل من في الدار، الكل يقول: الله أكبر، الله أكبر. أسلم عمر، أسلم عمر، بالأمس حمزة واليوم عمر، لقد عز الإسلام. الله أكبر لما قال عمر بن الخطاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكأن الشياطين قد فرت وفرقت من قولة عمر بن الخطاب تلك الشهادة العظيمة. يقول ابن مسعود: يقول والله ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. خرج عمر رضي الله عنه وخرج حمزة، حمزة في صف وعمر في صف. أذن النبي لأصحابه بالإعلان في السنة السادسة وهم يعلنون إعلانا ليس كسابقه. خرج عمر في صف معه بعض أصحابه، وحمزة في صف معه بعض أصحابه يعلنون الإسلام. سأل عمر: أين أبو جهل؟ يريد أن يبشر أبا جهل بإسلامه. قالوا له: وقت الظهر الآن، القيلولة، أبو جهل في بيته. فذهب إليه في البيت، طرق الباب عمر، للحين ما حد يدري. ففتح الباب أبو جهل، قال: أهلا بك يا عمر، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: يا عدو الله. قال: ماذا؟ قال: جئت أخبرك بأني قد أسلمت. قال كذبت. قال بل صدقت يا عدو الله. قال إنك لا تسلم. أبو جهل مصدق. قال بل قد أسلمت يا أبا، أسلمت يا أبا جهل. فإذا بأبي جهل يطرق الباب في وجهه، أغلق الباب ودخل ولم يصدق الخبر. ذهب عمر إلى مجالسهم، لا أحد يصدق. عمر يسلم؟ كل الناس يسلمون إلا عمر، يعني صدمة لا يمكن أن يتوقعها أهل مكة. فقال عمر، يريد أن ينشر الخبر الآن في مكة، يريد أن يعلم الناس كلهم بخبر إسلامه، سأل من أكثر الناس نشرا للخبر. قالوا جميل، رجل اسمه جميل بن معمر. هذا الرجل معروف وكالة أنباء في مكة، كل خبر ينشره الناس تثق بأخباره. فقال له يا جميل، وكان جالسا، قال سمعت بالخبر؟ قال أي خبر؟ قال أسلمت. نظر، قال ماذا؟ قال أسلمت. ما ثنى الخبر، يعرفون عمر ما يكذب. قام مسرعا جميل إلى قريش فناداهم، يا معشر قريش، يا معشر قريش، عند الكعبة. يقول عمر وأنا جالس خلفه، قال اسمعوا للخبر، اسمعوا للخبر. فتجمع أهل قريش، قالوا ما الخبر يا جميل؟ قال صبأ عمر، صبأ عمر، فضربه على ظهره وقال كذبت، قل أسلم عمر. حتى اللفظ من اليوم رايح راح تغيرونه، كلمة صبأ هذه راح أنسيكم إياها. قال بل قل أسلم عمر. فقال جميل أسلم عمر، أسلم عمر. فهج وضج أهل مكة كلهم، وتجمعوا على من؟ على عمر بن الخطاب. لكنكم ما تعرفون من هذا عمر، هذا ليس كغيره، إنه عمر كان من الذين قاموا عليه عتبة، سيد من سادات مكة. عتبة بن ربيعة أراد أن يقوم على عمر ليضرب عمر كما فعل الناس، فقام إليه عمر، أنت يا عتبة تضرب عمر بن الخطاب؟ فطرحه على الأرض وبرك على صدره وأخذ يضرب عدو الله. إنه عمر ليس كغيره من الضعفاء الذين يضربون، وقام للناس يدفع هذا ويضرب هذا ويبعد هذا، عشرات بل مئات على عمر، لم يستطيعوا على عمر حتى هدأت الشمس، يعني حتى علت الشمس ثم نزلت. وقال لهم بعد أن تعب، جلس عمر طول النهار يضربونه، فقال لهم والله لو بلغنا فيها، أي في مكة، 300، لو صرنا 300 واحد في مكة ما تركناها لكم، أو ما تركتموها لنا، يعني يا إحنا يا أنتوا، لكن صبروا بس خل نبلغ 300. وكان المسلمون في ذلك الوقت بالأربعينات، توهم عشرات ما تجاوزوها. عمر يضرب هذا ويبعد هذا، وكلما رأى واحدا يقول له أعلمت أنني قد أسلمت؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما أسلم عمر عز الناس، وأذن النبي لأصحابه أن يبدأوا بالصلاة عند الكعبة. أسلم عمر فعز الإسلام. يقول ابن مسعود فبدأنا بالصلاة عند الكعبة، ولأول مرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عند الكعبة. تسأل سؤالا تقول يعني ليش؟ أقول لك لأن عمر جالس، اللي في خير مد إيده على واحد من أصحاب محمد، اللي تثكل أمه واللي يبي عياله يتيتمون يؤذي واحد من المصلين عند الكعبة، عمر جالس هناك يراقب الوضع. هذا عمر ليس كغيره، شياطين الجن والإنس يفرقون من عمر. إنها قصة الفاروق، موعدنا وإياكم معها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.